اللقاء معكم في هذا البلد الطيب تنزانيا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أحب هذا البلد الطيب وأحب أهله، وقد التقيت بعدد من الإخوة من هذا البلد الطيب من تنزانيا سواء في الحج أو في غيره، وكنت أفرح بلقائهم وأحب زيارة بلدهم حتى يسر الله تعالى هذه الفرصة، فزرناكم محبين لكم وأنتم إخوة لنا في الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا في بيت من بيوته أسأل الله أن يجمعنا يوم القيامة في جنة، وأسأل الله كما جمعنا في دار سلام الدنيا أن يجمعنا في دار سلام الآخرة، آمين. أيها الأحبة الكرام، كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أعظم الأعمال أجرا، عن أعظم الأعمال أجرا، فكان أحدهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له: يا رسول الله، ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ لا يريد عملا عاديا، إنما يريد أن يعمل بأثقل شيء في الميزان. ويأتي إليه الآخر يقول له: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ لا يريد عملا عاديا، إنما يريد أحب الأعمال إلى الله. فكانوا يحرصون على أن يكون لهم شأن فيما يتعلق بأنواع العبادة. نعم. والله جل وعلا أنزل في القرآن ما يدل على دعوة الناس جميعا إلى عبادته تعالى والتقرب إليه، فقال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر الله صفاتهم فقال جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فبين الله تعالى عظم هذه الجنة حتى يرغب أهله في حتى يرغب عباده في طلبها وفي السعي إليها. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعله، وبين ربنا جل وعلا أيضا في كتابه أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي من أعظم أنواع الأعمال التي تدل على المسارعة إلى فعل الخيرات. فقال الله تعالى: ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر أحوال أنبيائه عليهم السلام أن كل نبي كان يقول لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. فالنصح الناس وتوجيههم وجرهم إلى الخير هو من أعظم العبادات والقربات إلى رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح خط صلى الله عليه وآله وسلم خطا ثم خط خطوطا عن يمينه ويساره، خط ثم خط خطوطا عن يمينه ويساره، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا سبيل الله، هذا السبيل، هذا الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى، كما قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك، هذا سبيل الله الذي يوصل إلى طاعته وعبادته. قال: هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان، يعني هذا سبيل بترك الصلاة فتتبع الشيطان، هذا سبيل بالوقوع في الفاحشة فتتبع الشيطان، هذا سبيل بعقوق الوالدين فتتبع الشيطان، هذا سبيل بالسرقة فتتبع الشيطان. قال: وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. كل واحد من هذه الطرق في شيطان يزينه لك، يدعوك إلى ترك الصلاة، وهنا شيطان يدعوك إلى الفاحشة، وهنا شيطان يدعوك إلى السرقة، وهنا شيطان يدعوك إلى عقوق الوالدين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان بأن يستمر على هذا السبيل، ويدعو الناس أيضا، ادعو إلى سبيل ربك ويدعو الناس إلى هذا السبيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا إخواني كان حريصا على دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان، فكان إذا رآهم قد اجتمعوا في السوق مثلا دعاهم، إذا رآهم اجتمعوا في أي مكان دعاهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يمشي مع بعض أصحابه فرأى مجموعة من الناس قد اجتمعوا على شيء، فقال لأصحابه على ما اجتمع هؤلاء، هؤلاء مجتمعون على ماذا؟ قالوا يا رسول الله على قبر يحفرونه، في واحد مات ويحفرون له قبرا. فتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، ثم جاءهم صلى الله عليه وآله وسلم ووقف معهم ووعظهم، وكان مما قال أنه أشار إلى القبر كما في حديث عثمان وقال القبر أول منازل الآخرة. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي إليهم في الأماكن التي يجتمعون فيها ويدعوهم إلى الله، ينصحهم بالصلاة، ينصحهم بالطاعة، ينصحهم بغض البصر وما شابه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبع أساليب وطرق في دعوة الناس إلى الله، يجعلهم بهذه الطرق يقبلون النصيحة، مثل لما أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو معاذا رضي الله عنه إلى ذكر يقوله بعد انتهاء الصلاة، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى معاذ ويقول له يا معاذ قل كذا وكذا بعد الصلاة، لا، وإنما قال له يا معاذ والله إني أحبك. فلما ارتاح معاذ وفرح بهذا الكلام قال له صلى الله عليه وسلم بعدها لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أسلوب في أنه يقربه، مثل لما تريد أن تنصح أحدا أنت فتقول يا فلان والله إني أحب لك الخير وأحب أن تدخل الجنة، فلا تعق والديك، فلا تشرب الخمر ونحو ذلك. وأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما أيضا أن ينصح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن لا يزاحم الناس عند الحجر الأسود، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن ينصحه قال له يا عمر إنك رجل قوي. فلما فرح عمر بهذا الثناء وهذا المدح قال له عليه الصلاة والسلام بعدها فلا تزاحمن عند الحجر، وهذا يجعل عمر يقبل النصيحة لما تثني عليه وتمدح الشخص في البداية بما فيه من خير ثم تقدم له النصيحة، فهذا يجعله يقبلها منه. وقد مدح الله تعالى أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة وفي غيرها، فقال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء عموما أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فأمر الله تعالى بالاقتداء بالأنبياء عموما، وأمرنا نحن خاصة بالاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن عندما نريد أن ننصح الناس اليوم، شخص ما يصلي أو شخص يكذب أو شخص ربما يدعو الناس إلى الوقوع في المعاصي أو شخص يتساهل بالوقوع في الفواحش، يجب علينا أن نستعمل الأسلوب الحسن عندما نريد أن ننصحه وأن نتكلم معه، نثني عليه، نمدحه في البداية، ثم بعد ذلك ندعوه إلى الخير الذي نريده عليه. وأيضا يجب على الإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصبر على الناس، فإذا تكلمت مع إنسان تارك للصلاة مرة ومرتين وثلاث ومع ذلك لم يقبل منك، فلا تيأس بل استمر في دعوته وفي نصيحته وفي جره إلى الخير حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس ويصبر على أذاهم. وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر وصايا لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأمر لقمان ابنه بأن يدعو الناس وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم علم لقمان أن الذي يسلك هذا السبيل من نصح الناس وتوجيههم ودعوتهم أنه لا بد أن يلقى منهم أذى، فقال له: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من نظر في سيرته العطرة وجدها مليئة بالمواقف مع الناس. ومر النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو ذاهب إلى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لأجل أن يزوره، وكان سعد مريضا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يركب على دابته، فلما رأى مجموعة من الناس مجتمعين قال لأنس: لنذهب إلى هؤلاء، يعني نتحدث معهم وندعوهم إلى الإسلام ونحن في طريقنا إلى سعد بن عبادة. فلما أقبل إليهم فإذا من بينهم عبد الله بن أبي منافق من رؤوس المنافقين، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء فجعل عبد الله بن أبي يصرخ ويضع طرف ثوبه على أنفه ويقول: لا تغبروا علينا، لا تغبروا علينا، يعني لا تزر علينا، لم يقل مرحبا بك أهلا وسهلا، لا، كأن يقول: اذهب لا نريدك، أنت أثرت الغبار علينا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين أيديهم فقال له عبد الله بن أبي بن سلول: اذهب إلى رحلك، يعني اذهب إلى بيتك، فمن جاءك منا فادعه إلى الإسلام، ولا تغشنا في مجالسنا، لا تأتنا في مجالسنا. ثم قال عبد الله بن أبي: اذهب، قد آذانا نتن حمارك، آذانا رائحة الحمار، مع أن كل واحد منهم عنده دابة بجانبه، ومع ذلك يريد أن يعني يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذه العبارات. وقال له عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، قال: يا عبد الله بن أبي، والله لنتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب وتضارب وذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يصبر صلى الله عليه وآله وسلم على أذى الناس. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس في النهار ويدعو الله لهم في الليل، يدعوهم إلى الإسلام في النهار، يقول: يا ناس لا تتركوا الصلاة، لا تشربوا الخمر، لا تعبدوا غير الله، لا تدعوا أصحاب القبور، لا تعبدوا هذه الأصنام، يدعوهم في النهار إلى الإسلام، وفي الليل يدعو الله أن يهديهم، فيقول: اللهم اهدهم، اللهم افتح على قلوبهم، اللهم اجعل فلانا من أهل الصلاة، اللهم اجعل فلانا يترك شرب الخمر، يدعو لهم. وهذا مهم، لأن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ويقول سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتد. فبين الله تعالى أن الهداية بيده وأن الضلال بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فأنت أيضا عندما تدعو الناس إلى الطاعة وإلى الخير احرص أيضا أن تدعو الله لهم بأن يهديهم ويصلحهم. والإنسان إذا دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى أخذ مثل أجورهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، يعني يدعون له على معلم الناس، يدعون لمعلم الناس الخير الذي يعلم الناس الصلاة، يعلم الناس قراءة الفاتحة، يدعو الناس إلى الإسلام. هذا له فضل عظيم. أنت لو تحدثت مع شخص عن الصلاة وكان تاركا للصلاة فأصبح يصلي، كلما صلى يوما فلك مثل أجره عند الله. ولو تحدثت مع شخص عن بر الوالدين أو عن الصدقة فأصبح يتصدق، فإنه كلما فعل هذه الطاعة يكون في ميزان حسناتك مثل أجره تماما، كأنك تصدقت أنت. ولا تحتقرن شيئا من هذه الأعمال تعمله، فإن فضل الله جل وعلا واسع. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا إذا دعا الناس إلى الخير يكون هو أول واحد يعمل هذا الخير، لم يكن يقول للناس تصدقوا وهو لا يتصدق، صلوا وهو مقصر فيها، أو يقول للناس لا تكذبوا ثم يذهب ويكذب، أو يقول للناس غضوا أبصاركم ثم هو حاشا عن ذلك لا يغض بصره. لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الناس بخير كان هو أسبقهم إليه، وإذا نهاهم عن شر كان هو أبعدهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي يجب أيها الإخوة الكرام على الإنسان الذي ينصح الناس، أن يصبح ينصح الناس بأقواله وبأفعاله أيضا، وأن لا يصبح فقط يدعو الناس إلى الخير وهو لا يفعله، بل أيضا هو يحرص على مثل هذا الخير. وكذلك أيها الإخوة الكرام ينبغي على الإنسان أن يحرص عموما على أن يدعو الناس إلى الأهم فالمهم، يعني أن يبدأ بالأشياء المهمة جدا ثم ما بعدها. لذلك أنت عندما ترى شخصا مثلا يقع في شرك مثلا فيدعو غير الله سبحانه وتعالى، أو ربما وقع في أنواع من البدع، فإنه ينبغي لك أن تنصحه عنها قبل أن تنصحه بما هو أقل منها. فمثلا لا يجوز للإنسان أن إذا نزلت به حاجة، إنسان ولده مريض أو زوجته لا تحمل عاقر أو مثلا عليه دين، لا يجوز له أن يذهب إلى مقبور في قبره ويبدأ يقول له يا فلان ساعدني، يا فلان اشفع لي، يا فلان كلا، وإنما يكبر ويصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى ويدعو الله جل وعلا مباشرة. والله سبحانه وتعالى لم يجعل بيننا وبينه حجابا من الناس، إنما جعل بابه مفتوحا جل وعلا لمن دعاه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم، ها يا ربي ماذا قلت لنا؟ ادعوني أستجب لكم. لم يقل اذهب إلى قبر وادعوني عند القبر، أو يقول اذهب إلى الشيخ واسجد له ليدعو لك، لا، وإنما قال ادعوني مباشرة، يا أخي ندعو مباشرة. وقال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا شافي اشفني. ولا تذهب إلى قبر لأجل أن يكشف عنك ضرك أو يجلب لك نفعا، إنما أنزل حاجتك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يجب أن ندعو الناس إليه وأن نحذرهم منه أن ندعوهم إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى عند الكربات، وعدم الذهاب إلى السحرة أو إلى الكهنة أو إلى العرافين الذين بعضهم يدعي علم الغيب وبعضهم يتقرب إلى الجن بأنواع من الشرك حتى يطيعوه فيما يريد. لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. يقول الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. لا يعلم الغيب إلا الله، ما يعلم ماذا سيكون غدا إلا الله سبحانه وتعالى. ذكروا أن أحد هؤلاء الذين يدعون علم الغيب ومعرفة المستقبل بالنظر إلى النجوم أو الخط في التراب أو رمي الحصى أو بأي طريقة. دخل مرة على أحد الملوك فرأى في حضن هذا الملك مولودا صغيرا عمره شهر، فقال له: يا أيها الملك، هل أخبرك بمستقبل هذا الولد؟ قال: أخبرني. قال: إن هذا الولد سيكبر ويكون جميل الصورة قوي البدن، وسوف يكون قائدا من قادة البلدان، وسوف يتزوج بنت الملك في الدولة المجاورة، وسوف يملك هذه الدولة ويملك الدولة الأخرى أيضا، وسوف يصبح أغنى رجل في العالم، وسوف يتزوج 4 من النساء، ويأتي أولاد كثيرون ويملكون البلدان. وجعل يعطيه من هذا الكلام وهو ينتظر أن يعطيه مكافأة. فلما انتهى من كلامه قال له هذا الملك: أصلا الذي في حضني بنت وليس ولد. أنت ما تدري أنه بنت وأخذت له مثل هذا الوصف: أصلا الذي في حضني بنت وليس ولد. نعم. والإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا فعليه أن يستشير ويستخير رب العالمين، لا يذهب لساحر ولا يذهب لغيره من هؤلاء الذين يدعون دجلا أنهم يعلمون الغيب، بل يدعو الله سبحانه وتعالى ويستخير الله جل وعلا ويصلي ركعتي الاستخارة ويسأل الله تعالى التوفيق، يتزوج، يشتري شيئا، يعمل في عمل، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويستخير رب العالمين بركعتين، والله جل وعلا خير من يوفق الإنسان إلى الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وضاعف لنا حسناتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وارفع درجاتنا، وكفر ذنوبنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واشف مريضنا، واجبر كثيرنا، وأغن فقيرنا، وسد جوعة جائعنا، واكس عارينا، وارحم ميتنا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في كل البلدان، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. اللهم احفظ وارحم ووفق إخواني في تنزانيا، اللهم وفقهم لفعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم اجمع كلمتهم على الخير، اللهم اجعل عيشهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين. اللهم أخرج لهم من خيرات الأرض، اللهم أخرج لهم من خيرات الأرض، وأنزل عليهم من بركات السماء يا رب العالمين. اللهم أغنهم بغناك يا حي يا قيوم، اللهم احمهم من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف أولادنا ونساءنا ووفقهم جميعا إلى كل خير يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوالهم في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق وفلسطين وفي السودان والصومال وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وأبعد عنهم شرارهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استمع إلى الأسئلة إذا كان في أسئلة من الناس. لابد مني نوانبي مع شيخة كومبا الشيخ، سؤال يكون حول الموضوع، وهذا يسأل سؤال خارجي. خلاص شيخنا سمك وسببك شاو ليزا بورة تسيم. هو الشيخ يسأل عن اختلاف المطالع، فنحن عندنا كما هو معروف بعضهم في الصيام يتبعون السعودية، وبعضهم يصومون مع أهل البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لاختلاف المطالع، هذا كان موجود من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاوية رضي الله تعالى عنه كان يحكم الشام، ودخل بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه دخل تحته أيضا ما غير الشام مثل الحجاز وغيرها. وكان أهل الشام أحيانا يصومون قبل أهل الحجاز بيوم أو يصومون بعدهم بيوم، وذلك لاختلاف المطالع وبعد المسافة بين هؤلاء وهؤلاء. فلا بأس لو كان مثلا صام أهل مكة قبلكم أو صمتم قبلهم بيوم، بناء على أنكم مثلا ترون هلال رمضان قبلهم أو بعدهم. لكن الذي أنصح ما دام أن البلد له مفتي ويعني وفتواه للناس جميعا، فأنصح بأن يتبع فتوى المفتي إذا قال غد رمضان أو بعد غد رمضان أو نحو ذلك، فإنه يقرر هذا في الغالب بناء على بعض الناس من العلماء الذين معه، فأنصح بأن يرجع إليهم حتى تجتمع كلمة المسلمين جميعا. بجانا الناس الذين يريدون أن يسألوا فضيلة الشيخ، وأنا أقول سبحان الله وليس غلوا، هذه فرصة والفرصة لا تتكرر. نحن قلنا ثلاثة بس، وأرى أمامي ما زالوا يتقدمون إلى الأمام، وكل واحد ممكن عطشان وضميان ويريد أن يسأل شيخنا الجليل. قالوا الثاني عند عمر، ما شاء الله، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا، فاسمي عمر امبشو من طلبة شيخنا الفاضل عبد القادر رحمه حفظه الله حفظه الله، لأنه ما زال في قيد الحياة ورحمه الله، كلنا نريد الرحمة إن شاء الله إن شاء الله. فشيخ سؤالي، تكلمت عن معرفة الغيب وحربت وحتى الطلبة والدعاة والمشايخ إلى أن ينكروا على الكهنة والمشعوذين. فأشيخنا نحن نعرف أن الكهنة والمشعوذين عندهم أساليب شتى، فمنهم من يستخدم الفنجان في معرفة علم الغيب، ومنهم من يستعمل الخطط، وكذلك منهم من بمجرد توقيعك، يعني كونك أنت يعني توقع يستطيع أن يخبرك ما في خاطرك وما مضى من الأمور وما يأتي. فهل هذا شيخ كمن يدخل في معرفة الغيب الذي نهانا الله سبحانه وتعالى؟ جزاك الله خيرا. بعد الشيخ يجيب وتسمى السؤال نسمى الشيخ أجي بعدين نفسر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الكهنة والعرافون لهم أساليب متعددة في ادعاء علم الغيب والاتصال بالجن، مثل الخط في الرمل مثلا، أو النظر في النجوم التنجيم، أو رمي الحصى، أو قراءة الكب، أو قراءة الفنجان ونحو ذلك. فهذا كله من أساليب ادعاء معرفة الغيب ولا يجوز. أما إذا كان هناك بعض الأشياء التي اتفق عليها الناس، مثلا تجد أن الإنسان مثلا سريع الغضب، يقولون إنه في الغالب يكون وجهه مدور في الغالب، فإذا رأيت شخصا وجهه مدور أن تقول في نفسك أتوقع أن هذا سريع الغضب، وأنت لا تجزم، لكن تتوقع بناء على أنهم العلماء جاءوا ونظروا في مثلا 100,000 شخص كلهم وجههم مدور، فوجدوا أن 90,000 منهم هم سريعو الغضب، فقالوا غالبا الذي يكون وجهه مدورا كذا. فهمتني؟ ومثل ما ذكروا، يقولون إن الذين يسكنون على السواحل عادة عند البحار يكونون أرقاء القلوب، ويكونون لطيفين في التعامل، وليس عندهم يعني عنف، بينما الذين يسكنون في الصحراء لا يكون عندهم ذلك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الودعة والسكون في رعاة الغنم، والكبر في رعاة الإبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا في معنى الحديث. فلا يعني أن كل راعي غنم يتصف بهذا الوصف، لكن الكلام على الغالب على الأغلب. فكذلك في التوقيع، لما يأتي الآن علم جديد، هو يأتي إنسان ويوقع، فهم يقولون إن الذي يكون يضع خطا طويلا يكون هذا إنسان مثلا عاطفي أو رومانسي أو كذا، وهذه مبنية كلها على التوقعات لا يجزم بها، لكن بالتوقيع لا يستطيع يخبرك بالمستقبل ولا يخبرك بالماضي، يخبرك بمشاعرك، يقول أنت زعلان، أنت فرحان، أنت كذا، في الغالب بناء على الدراسات. نعم. Tunapokuwa na watoto wa kike amekuja mtu wa madhehebu ya Shia, tunaweza kumuozesha? Fahimtu ya Sheikh? Fahimtu. Madha ya kali? Uwe ya kuul, nahnu kibaru sin, indana banati. Idha ta... Alatewa wesu mzeba na webalo kijana kabisa. هل إذا تقدم لي شيعي هل يجوز لي أن أزوجه ابنتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما اسمه الأخ؟ لأنه سأجاوب، استمع إلى الجواب. أخونا حسين، أما إذا كان هذا الشيعي يعتقد معتقد الشيعة، الشيعة يعتقدون أن عليا رضي الله عنه وأن أئمتهم يعلمون الغيب، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهم يقولون لا، بل علي يعلم الغيب، والحسن يعلم الغيب، والحسين يعلم الغيب، كما قال في الكافي وهو كتاب معتبر عندهم، يقول إن أئمتنا يعلمون ما كان وما يكون وما سيكون، هذا لا يكون إلا لله، هذا تكذيب بالقرآن الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هو عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، كيف تقول أن غيره يعلم الغيب؟ وإذا كان هذا الشيعي يعتقد ما يعتقده الشيعة في أن عائشة أم المؤمنين وزوجة رسول سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ومات عليه الصلاة والسلام وهو متكئ عليها، وهم يقولون عياذا بالله إنها كانت تقع في الفواحش، ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج امرأة بهذا الوصف، والله تعالى يقول الخبيثات للخبيثين، فإذا كانت هي خبيثة هل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الوصف عياذا بالله؟ والله تعالى قد برأها في القرآن، وهم يدعون أنها وقعت في هذه الفاحشة ويسبونها ويلعنونها، وهذا هم الشيعة أيضا، وهم أيضا يعتقدون أن الصحابة كفار، أن أبا بكر وعمر وعثمان والزبير وطلحة وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء، يعتقدون أن هؤلاء جميعا كفروا بالله تعالى، والله تعالى يقول في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه فمدح الله الصحابة حتى في التوراة والإنجيل وهم يقولون بالكفار وعندهم ذكر عند الشيعة ذكر يقولونه بعد الصلاة نحن بعد الصلاة نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ونقرأ آية الكرسي وهم بعد الصلاة يقولون اللهم لعن صنمي قريش يعنون أبا بكر وعمر يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ابنتيهما يعني عائشة وحفصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون اللهم لعنهم بكل إفك ارتكباه وبكل طغيان أتياه وبكل وهو موجود اسمه دعاء صنمي قريش وأيضا هم يعتقدون أن القرآن ناقص ويقولون إن الصحابة لما أرادوا أن يجمعوا القرآن أسقطوا الآيات التي لا تعجبهم والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهم يقولون لم يحفظوا، ويقولون إن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يقولون أصلا كان فيها آية وهي وجعلنا عليا صهرك، فيقولون أن الصحابة جاءوا وحذفوا هذه الآية، لعبوا بالقرآن. هذا بلا شك أنه كلام باطل واتهام للقرآن. الله تعالى بين الفرق بين القرآن وبين التوراة والإنجيل بأن القرآن محفوظ وأنه هو الذي يحفظه، أما التوراة والإنجيل فوكل حفظها إلى أهلها، إلى اليهود والنصارى فضيعوها وعبثوا بها، كيف تجعل القرآن مثلها مضيعا معبوثا به؟ فإذا كان هذا الشيعي يعتقد هذا الاعتقاد فهذا كفر بالله تعالى، والكافر لا يتزوج مسلمة. أما إذا قال لك لا والله أنا لا أعتقد هذا أبدا، بل أنا أحب الصحابة الكرام جميعا وأترضى عنهم وأصلي كصلاة المسلمين، ولا أدعي في عائشة ولا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وأنا لا أتبع هؤلاء الضلال من أئمة الضلال الذين يدعون الناس إلى تكفير الصحابة ولعنهم وسبهم، فإذا كان كذلك وتأكدت منه وجاء وجلس مع بعض المشايخ وتأكدوا منه هذا مسلم زوجه. نعم. ربما الشيخ يتذكر الرياض على سبحان الله على حسب كبر المسجد، وشيخ بعلمك يا سبحان الله المسجد هذا لم يمتلئ في محاضرة من المحاضرات، إنما لأنه مسجد ضخم وكبير جدا لا يمتلئ إلا في الجمعة، إنما ما شاء الله إذا جاءوا دعاء وعلماء يكون نصف وكذا، لكن الآن الحمد لله جعل الله كل هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله. نعم دوزانكو شيخي الشيخ نور الدين نور الدين نور الله قلبك آمين يا رب. وما شاء الله أنا دائما يعني إذا سافرت إلى مثل هذا البلد الطيب يكون هناك مترجم، فأحيانا المترجم يكون نائما، يعني أقول مثلا وتوبوا إلى الله بحماس وهو يقول مثلا يترجم بأسلوب بارد، لكن هو ما شاء الله عليه نشطني بصراخه وترجمته وكذا، وأيضا ما شاء الله عليه يعني معلوماته، لأن أحيانا يعني بعض المترجمين يخطئ في الآيات، فأنا أقول الآيات فالمترجم يخطئ لأنه لا يحفظها، فهو ما شاء الله عليه أيضا، فعسى الله أن ينفع به ترجم هالكلام يا شيخ. قبل أن أترجم شيخنا الكريم لا تنساني من دعواتك، إن شاء الله أن أكون داعية مؤثرا عالميا كمثلك إن شاء الله. قولوا جميعا إن شاء الله، قولوا أمين يا جماعة. الله أكبر. شيخنا سيما أنا وشكور واليوم طم وليكو إمام المسجد بارك الله فيك، يعني لأنه هو الذي شجعنا على الخير وهو الذي دعانا، فأسأل الله أن يسيه خير الجزاء. قلوا آمين. أسأل الله أن يزوجه أربعا من النساء. آمين. على طول قال آمين آمين آمين. بارك الله فيك.